الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن. من المسائل التي تتصل بالمسألة السابقة أن المذي نجس، والمذهب أنه يغسل الذكر، يعني يجب غسل الذكر والأنثيين، يغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه، فإن أصاب ثوبه من المذي أو أصاب ذكره أو أنثيه من المذي فالمذي يجب غسله سبعا، هذا هو المذي، فيجب أن يغسل سبعا المشهور في مذهب الإمام أحمد. وأما إذا كان الذكر لم يصبه وكذلك الأنثيان إذا لم يصبهما المذي فيكفي أن يغسله مرة واحدة. نعم. قال ويعفى في غير مائع، يعني الآن هنا المؤلف يذكر مسائل في ما يعفى، مسائل من المسائل يعفى عنها من النجاسات، مسائل يعفى عنها من النجاسات، منها قال ويعفى في غير مائع، يعني في المائعات لا عفو، ومطعوم كذلك في المطعومات لا عفو، عن يسير دم النجس، هذه قيود، كل قيد معتبر. إذن أولا العفو في غير المائعات، غير المائعات وفي غير المطعومات يعفى عن يسير، وبين اليسير في الشرح بأنه ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني ما لا ينقض الوضوء إذا خرج، هذا ضابطه في المذهب. اليسير في المذهب هنا هو اليسير في مسألة نواقض الوضوء، فإذا كان يسيرا وهو الذي لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه هذا لا ينقض الوضوء إذا خرج، وأيضا يعفى عنه، أيضا يعفى عنه، هذا هو اليسير. هنا رواية عن أحمد أنها القطرة والقطرتان، وفيه رواية أنه بقدر الكف، يعني بقدر كف اليد هكذا، يعني بقدر الكف، ومنهم من قال يعني في رواية أيضا هو ما دون شبر في شبر، مع أن هذا ضعيف، هذا كثير طبعا. المقصود هنا أن المذهب الذي ينقض هو اليسير الذي لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، كاليسير في مسألة نواقض الوضوء. قال عن يسير دم، إذن هذه المسألة في الدم فقط، وعلى ذلك يسير البول لا يعفى عنه، يسير البول لا يعفى عنه، إلا أنهم استثنوا من به سلس البول، فقالوا إن يسير البول الذي يخرج ممن به سلس بول يقع على ثوبه، هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه، اليسير، اليسير يعفى عنه. قال عن يسير دم نجس ولو، قال ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، يعني حتى ولو كان دم حيض، حتى ولو كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة، ومثل ذلك القيح والصديد، لأنه إذا عفي عن الدم فالقيح والصديد أولى، لأن القيح والصديد يتولدان من الدم، يتولدان من الدم. طيب، ثم ذكر اليسير، ثم قال ويضم متفرق بثوب لا أكثر، يعني الثوب الواحد المتفرق فيه يضم. لو كان يسير في أسفل الثوب ويسير في أعلاه وهما بمجموعهما كثير فلا يرفع، يقول لا أكثر يعني لا أكثر من ثوب، فلا يجمع يعني بين أكثر من ثوب. قال هنا من حيوان طاهر، هذا قيد أن يكون الحيوان طاهرا، أن يكون الحيوان طاهرا لا نجس، لا نجس. فالحيوان النجس مثل الكلب والحمار لا يعفى عن اليسير من دمه. قالوا مثل أننا ما نعفو عن فضلاته، اليسير من فضلاته. المذهب يسير الريق ويسير يعني العرق من الكلب لا يعفى عنه، لا يعفى عنه. ومثل ذلك، نعم، ومثل ذلك الكلب. طيب، يقول هنا أيضا قيد، قال من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبل أو دب. إن كان من سبيل قبل أو دبر فإنه لا يعفى كذلك عنه، لا يعفى عنه. يعني لو صار في جرح في الدبر فخرج دم، أو في السبيل فخرج دم، فلا يعفى عنه، فلا يعفى عنه، لأن الاستحاضة ما تخرج، والحيض يخرج من مسلك آخر، يخرج من مسلك آخر أو من مسلك البول. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله، صوت واضح صوتي ولا أقرب شوي؟ واضح. طيب، تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ويضم متفرق بثوب لا أكثر، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. يقول ودم السمك طاهر وما لا نفس له سائلة، كل ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم سائل، النفس يعني الدم، يعني الذي لا يسيل دمه عندما يقتل ما يسيل دمه، قال مثل البق والقمل ومثل البراغيث ونحوها مما لا يسيل دمه، فهذا كله يعد، نعم، يعد من الطاهر، هذا دم طاهر. نعم، بسم الله عليك. قال ويعفى عن أثر، وقال ويعفى عن أثر استجمار. نعم، قبل هذا قال نعم، ودم الشهيد عليه، دم الشهيد طاهر ما دام عليه، فإذا انفصل فهو نجس، إذا انفصل فهو نجس، يعني الشهيد دماؤه ما دامت عليه، لأن دم الآدمي طاهر نجس، لأن دم الآدمي نجس، فدم الآدمي في المشهور في المذا ما دام على الشهيد متصل في بدنه هو طاهر، فإذا انفصل عنه فهو نجس. يعني لو صب على ثوبك من دم شهيد فهذا نجس. نعم، قال وما يبقى في اللحم يعني في خلل اللحم، وما يبقى في اللحم يعني في خلل وعروقه، ولو ظهرت حمرته، وهذا طاهر، يجب أن تغسل اللحم، الدم هذا الذي يكون على العروق ويكون على يعني في يكون في العروق ويكون في خلل اللحم هذا كله طاهر هذا كله طاهر إذن هذا مما يعفى عنه هذا طاهر هذا كله طاهر لكن المسألة السابقة بقوله ويعفى في غير مائع هذا من العفو يعني هو نجس لكن يعفى عنه ومثله كما هو المشهور في المذهب مثله طين الشارع طين الشارع قال ولو غلب على ظنك أنه نجس فإنه طاهر إلا أن تتحقق فإذا تحققنا نجاسته عفونا عن يسيره أيضا إذن طين الشارع إذا تيقنا نجاسته فيسيره يعفى عنه وإذا ظننا ما تحققنا لكن عندنا غلب الظن أنه نجس فإنه طاهر تمسكا بالأصل تمسكا بالأصل ومن المسائل أيضا قالوا إن المصاب بسلس البول يعفى عن يسير بوله كل مسائل عفو كما تقدم يعفى عن يسير يعفى عن يسير بوله ومنها أيضا يعني مثل القطرة والقطرتان يعفى عنهما الذي به سلس يصيب السروال فيعفى عنه يعفى عنه دفعا للحرج ومثل ذلك أيضا قالوا النجاسة في العين فالنجاسة إذا صارت في داخل العين فهي معفون عنها معفو عنها أو في قال في غاية ويتجه أذن هذا اتجاه لصاحب الغاية يعني إذا كان في الأذن نجاسة فكذلك لأنه يضره أن يعني قد يضره توظيفها ومثل مثل ما ذكرنا في العين نعم ومما يعفى عنه كثير النجاسة في صلاة الخوف في الضرورة إذا احتاج أن يحمل سلاحا وفيه نجاسة وفيه فيعفى عن كثير هذا في صلاة الخوف دون غيره نعم نعم بسم الله عليك شيخ بالنسبة للحم الدم في اللحم والعروق إيه؟ حتى لو انفصل عندهم طاهر حتى لو ايش لو انفصل إيه حتى لو الجن. حتى لو انفصل يعد طاهر هذا هو ظاهر كلامي لأنهم قالوا إنه طاهر قالوا هو طاهر هنا قيدوها بقوله عليه ولذا يفصل في القدر ويشرب هو طاهر طبعا يدخل الآن في طعام الناس بسم الله عليك السلام عليكم شيخنا سلام حياكم الله ذكرتم الاتجاه في الغاية اي وش هو اتجاه وش اتجاه يقول انه يتجه ان الاذن كذلك يعني لو الاذن وقع فيها شيء من النجاسات فيعفى عنه لو صلى وفي أذنه نجاسة في الداخل يعني في صماخ الأذن من داخل في داخل الأذن فهذا يعفى عنه أحسن الله إليكم شيخ بارك الله فيك نعم سأل الله عليك قال رحمه الله ويعفى عن قال ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد نعم كذلك يعفى عن أثر استجمار قال هنا يعفى ما قال إنه طاهر المسألة التي قبل قال يعفى عن أثر استجمار بمحله بمحل فقط ولكن متى بعد الإنقاء واستيفاء العدد لأنه لابد أن يستوفي العدد وهي أن تكون ثلاثة مساحات كل مسحة تعم المحل كما تقدم ويحصل الإنقاء، إذا ما حصل الإنقاء يزيد، فإذا بقي شيء لا يزيله إلا الماء فإن هذا يعفى عنه، إن هذا يعفى عنه. لكن هنا قال بمحله، يعني في مكانه الذي خرج منه، فإذا انتقل إلى السراويل تنجست السراويل. يعني لو أنه عرق فترطب ثوبه من النجاسة من أثر هذه النجاسة بعد الاستنج بعد الاستجمار، فالمذهب أن السروال ينجس. وعن أحمد رحمه الله واختيار طائفة، ونص عليه أحمد رحمه الله تعالى وعنه قبل ذلك، وعن أحمد رواية أنه طاهر، اختار هذا طائفة من أصحابه، اختار طائفة من أصحاب أحمد أنه طاهر. لذا لو انتقل إلى السراويل وغيرها فإنه لا يؤثر. ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ما يصل إلى السراويل أنه يعفى عنه، هذا منصوص، أن ما وصل إلى السروال فإنه يعفى عنه، وهذا هو الظاهر. نعم. عفوا شيخنا، السلام عليكم. نعم. شيخنا السلام الله عليكم. بالنسبة إلى اعتماد المتأخرين على هذا القول أن يعني يعفى عن أثر الاستجمار بمحله، فلو خرج عن محله إلى السراويل مثلا تنجس، يعني تنجس السروال. إيه نعم. فما يعني توجيههم لرواية إمام أحمد رحمه الله؟ لا، الرواية يصير قول آخر، هذا قول آخر. إيه يعني رواية قول آخر، اختاره طائفة أنه طائف، لكن المنصوص عن أحمد من السراويل كذلك قالوا، لأن السروال يعني إذا لم نجعلها رواية سروال فنقول منصوص أحمد هنا، لأنه إذا عفي عنه في محله فينبغي أن يعفى عنه في السروال، لأن هذا يكثر القيض الحر مباشرة، قد يدخل شيء من الوسواس. أحسن الله عليك. يعني إذا قلنا إن السراويل إذا انتقل إليها تنجس، إن هذا قد يدخل شيء حتى من الوسواس فيها، لأنه سريع في القيض مع العرق والعمى. أحسن الله عليكم شيخان، بارك الله فيك، جزاك الله خير، إياكم الله. نعم تفضل قارئ الصوت. وما قال وما لا نفس أي دم له سائلة كالبقي والعقرب، وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا. نعم. يقول ولا ينجس الآدمي قبل ذلك، هذه قرأتها شيخ؟ لا ما قرأت. قال ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه. نعم، المؤمن لا ينجس. ومن هذه الحيثية لا فرق بين المسلم والكافر جهة النجس، والمسلم كان يصافح الكفار ويصيبه من عرقهم من عرق أيديهم، كذلك المسلم ينكح الكتابية، فما علم أنهم كانوا يأمرون بأن يغسلوا شيئا من ذلك. والله يقول ولقد كرمنا بني آدم، يقول هنا لا ينجس الآدمي بالموت، لا ينجس الآدمي بالموت. نعم بسم الله عليك. قال وما لا نفس أي دم له سائلة كالبقي والعقرب، وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتها فيه. نعم، يقول وما لا نفس له، يعني ما لا دم له كما تقدم، ما لا دم له، وما لا نفس له يعني ما لا دم له، سائلة كالبقي والعقربي نعم بخلاف الحية والوزغ، أن هذه كلها دم سائل فهي نجسة، فهي نجسة الحية والوزغ نعم. ومثل ذلك الخنفساء والعنكبوت والذباب والنحل والدود والنمل، هذه كلها تدخل في هذا الباب. يقول متولد من طاهر، يعني تولد من طاهر، فإن تولد من نجس فهو نجس، لأن المذهب لا يطهر الشيء بالاستحالة. وعلى ذلك الصراصير التي تتولد من الحشوش هذه نجسة. نعم سن الله عليك. قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه نعم. صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. نعم، فبول ما يؤكل لحمه طاهر، ولذا أن سلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها، والحديث متفق عليه. وكذلك صلوا في مرابض الغنم، فهذا يدل على أن بول ما يؤكل لحمه وأن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرا. ومثل ذلك قال هنا المني، ومثل ذلك العرق وغير ذلك من فضلاته، فالذي يؤكل لحمه كل ذلك طاهر. فإن كان لا يؤكل لحمه فنجس، إن كان لا يؤكل لحمه فنجس، مثل يعني باستثناء الآدمي في لبنه وفي منيه، في لبنه وفي منيه، أما بوله وغائطه فكغيره. الذي لا يؤكل لحمه بوله ومنيه وروثه وعرقه كل ذلك نجس. أما الآدمي فإن لبنه ومنيه وعرقه وجميع هذه الفضلات باستثناء البول والغائط طاهر. وأما الدم فالدم كله نجس، ما يستثنى إلا ما تقدم، دم الشهيد عليه ودم السمك وما لا نفس له سائلة. نعم السلام عليكم. ما يتبقى في اللحم ونحوه فإن هذا يعفى عليه، فإن هذا طاهر. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. بالنسبة نعم. إلى ما وبول ما يؤكل لحمه وروثه منيه طاهر، نعم قالوا شيخنا أنه طاهر ولكن لا يباح أخذ يعني من بوله شرب بوله وغيره إلا للضرورة، فكيف يكون مباح ولا يستعمل إلا للضرورة؟ ومعلوم أن المباح في كتاب الجنائز ذكروا ذلك. هذا تقصد في بول ما في بول الإبل مثلا إيه نعم في بول الإبل مثلا إيه هم ما يلزم يعني ما يمنع منه، لا يلزم أنه نجس، يلزم أنه نجس، فيكون هذا إما يعني أنهم يخافون الضرر مثلا، واضح؟ ما يلزم أنه نجس. نعم الذي يمنع من أكله أو شربه لا يلزم أن يكون نجس، أحسن الله عليك، كميته يخافون من ضرره. نعم أحسن. وصحيح أنه ما نقول لضرورة مطلقة. نعم بارك الله. أحسن الله الله يحسن. فضل. قال رحمه الله ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه، يعني استحبابا يفرك اليابس ويغسل الرطب من باب الاستحباب. إذا مني الآدمي طاهر، هذما أيضا قالوا أن هذا هو أصل الخليقة، لكن الدليل القائم في الحقيقة هو هذا، لأن أصل الخليقة يشكل علينا ما سيأتي من العلقة أو ما قرره الفقهاء من العلقة التي يخلق منها الحيوان، يعني المني يتحول إلى نطفة ثم علقة، فالعلقة في المذهب نجسة لأنها دم، ولو كان من آدمي، لو كان من، لكن قد يقال أن المني هو الأصل وهذا تحول، ولذا يشكل هذا حتى على موضوع الاستحالة، فهم يستثنون العلقة كما تقول. العلقة تستثنى حتى ولو كانت علقة آدمي، المذهب أنها نجسة. وأما على القول الثاني في مذهب الإمام أحمد أنها طاهرة التي يخلق منها الآدمي أو يخلق منها الحيوان الطاهر، فهذا حينئذ يعني لا يشكل. العلقة المذهب أنها نجسة، القول الثاني أنها طاهرة إن كانت يعني لآدمي، إن كانت لآدمي أو لحيوان طاهر. وأما القي فإنه نجس، إنه نجس مما لا يؤكل، قيء ما لا يؤكل نجس، قيء ما لا يؤكل مثل الإنسان وكل ما لا يؤكل فقيئه نجس، والودي كذلك نجس، والودي سائل أبيض يخرج عقب البول وليس بلزج، وليس بلزج، هذا يسمى ودي. وأما المذي فإنه نجس وهو كذلك أبيض رقيق لكنه لزج، هذا أبيض أي المذي رقيق لزج يخرج عند انتشار الذكر ومبادئ الشهوة، يخرج عند انتشار الذكر ومبادئ الشهوة. نعم. أحسن الله عليك. قال: ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو الزرق وما سال من الفم وقت النوم. هذا كله طاهر. رطوبة فرج المرأة يعني مسلك الذكر، لأن المرأة لها مسلك البول أيضا، لكن هذا في مسلك الذكر، فما يخرج من مسلك الذكر هذا طاهر، هذا طاهر، مسلك الذكر هذا طاهر وليس بنجس. ومثل هذا أيضا العرق والريق يعني من الآدمي والمخاط. قال: والبلغم الذي يخرج ولو خرج من الرأس أو من البطن، أو خرج من الرأس أو من المعدة من البطن، ولو ازرق فلو صار أزرق فإنه طاهر، ومثل هذا ما سال من الفم وقت النوم، فهذا كله طاهر. نعم. ومن الطاهرات في المشهور في المذهب وتقدم لكم مسك المسك وفأرته، وهذا يكون يعني من سرة الغزال، يتدلى من السرة ثم يربط فيقع، هذا طاهر. ومثله الزباد، والزباد يخرج من سنور البر من عرقه، من سنور البر من عرقه، وصاحب الإقناع يرى أنه نجس لأن السنور أكبر من الهب الأهلي، ظاهر هو المذهب، ظاهر هو المذهب خلافا للإقناع. الزباد معروف، الزباد يعني يتداوى به الناس ويقطع الرائحة وله فوائد عند الناس، هذا طاهر. نعم. أحسن الله عليك. قال: وسؤر الهر وما دون في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. وش معنى الزبادة شيخ؟ الزبادة تجدونه يعني مثل الدهون، كأنه دهون يعني فيه سواد. لو اللي يذهب منكم إلى الطب الشعبي يوجد حتى في بيوت الناس، يعني بيوت النساء ما تخلو منه الزباد، هذا فيه سواد شوي، دهون فيه زباد، فيه سواد قد يخلط معه أشياء. هذا يعني يضعونه بعض الناس مثلا إذا شم رائحة أو شيء أو كذا يشمم الزباد هذا، يعني من التداول. أحسن الله إليكم شيخنا، أحسن الله إليكم، غفر الله لك. يعني الزباد بالياء المعروف هذا، هذا الزباد هكذا. نعم بارك الله فيك، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال: وسؤر الهري وما دون بالخلقة طاهر غير مكروه. عندي بالتاء الهر. طيب بسم الله عليك. وسؤر الهرة وما دون بالخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلات. والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه. والهر القط. الهر هو القط، هذا في بيان طهارة الهر. يعني معنى كلام المؤلف أن الهرة طاهرة، ولذا طهر سؤرها. ما هو السؤر؟ السؤر كما قال بقية طعام الحيوان وشرابه. معنى البقية يعني ما يفضل من أكله وشربه، يعني تجي الهرة وتشرب من الإناء، الفأرة تشرب من الإناء، وهكذا الحية ترى أنها تشرب مثلا من هذا الماعون. فما حكم، نعم ما حكم الحية طاهرة؟ إنما النجاسة في دمها، النجاسة في دمها كما تقدم. هذه البقية أصابها مريق الهرة، قالوا طاهر. وكذا ما دونها في الخلق، حتى الفأرة وكل ما كان دونها في الخلق فهو طاهر أيضا غير مكروه، يعني ما يكره أن تشرب من الإناء أو تغتسل فيه أو تتوضأ به. وقد يعني شربت منه هرة أو ما دونها في الخلق لأنها طاهرة، فضلاتها بولها نجس. الكلام هي طاهرة وعلى ذلك فريقها طاهر، فريقها طاهر. الفائدة من ذلك طهارة الريق، طهارة الريق والعرق، وإلا فإن الدم نجس والبول نجس، ما هي من اللي يؤكل لحمه كما تقول، فلا تدخل علينا المسائل الأخرى. فهنا طاهر، هي طاهرة مثل ما أن الإنسان طاهر وبوله نجس وغائطه نجس. نعم استثنى من ذلك في الكراهية غير دجاجة مخلأة، المخلأة يعني غير مضبوطة، يعني معنى أن تأكل من النجاسات متروكة، تأكل من النجاسات. فقالوا سؤرها يكره، سؤرها يكره. ومثله عند بعض الحنابلة قول في المذهب مثل ذلك سؤر الفأرة، قالوا إنه يورث النسيان، الله أعلم، لكنه طاهر. ومثل ذلك الدجاجة المخلات، الدجاجة المخلات هذه طاهرة، وريقها طاهر وسؤرها طاهر، لكنه يكره. بسم الله عليك. قال: وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. يقول الآن يشكل علينا أن الهرة مثلا تأكل الفأرة، والفأرة دمها نجس، لحمها نجس، والطفل أيضا قد يضع فيه النجاسة مثل ذلك. فيقول وإن أكل هو يعني الهر أو لأنه قال هنا والهر القط وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة يعني رأينا الطفل يأكل نجاسة أو رأينا الهرة تأكل نجاسة ثم شارب من إنائنا في عندنا إناء أكل أكلت فأرة ثم ذهبت وشربت من إنائنا فيقول من مائع يعني أو ماء يسير قال لم يؤثر بعموم البلدة ما يؤثر ولا يشترط أن تغيب يعني قوله هنا ولو قبل أن يغيب هذا إشارة إلى خلاف في المذهب لأن فيه خلاف في المذهب من الحنابل من قال حتى تغيب ويمضي الزمن يطهر الفم أما المذهب فقالوا الريق يطهر الريق يطهر هذه النجاسة وما يحتاج أن نضع زمنا ولا أن نقول حتى يغيب قال لا عن نجاسة بيدها أو رجلها يعني لو أنها أمسكت الهر أمسكت الفأرة ووضعت رجلها على دمها الفأرة فرجل الهرة فيها دم من الفأرة هذا الدم لو وضعت رجلها في الإناء تنجس تنجس الإناء الكلام فقط في ريقها حتى لو أكلت نجاسة فإنه يعفى عن ذلك أحسن الله عليك قال ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر يقول في حيوانات تقع في الماء وتخرج حية هرة تقع في الماء وتخرج حية فأرة تقع في الماء وتخرج حية فيقول إذا كان مما ينضم يعني من الحيوانات التي ينضم دبرها وهذا يعرفه الذين عندهم حيوانات وتعيش معهم الحيوانات يعرفونها أحيانا يكون الدبر ينضم وعلى ذلك فما دام الدبر منضم النجاسة ما في نجاسة ما فيه نجاسة ما دام الحيوان طاهر والدبر الذي هو موضع النجاسة ينضم فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر هذا هو مراد المؤلف نعم أحسن الله عليك ما لو مات مثل فأرة ماتت عن نجس أو الهرة ماتت نجست المحل فإن كان جامدا والجامد هو الكثيف الذي لا تنتقل النجاسة بسبب كثافته لا تنتقل النجاسة بسبب كثافته إذا كان جامدا نوقها وما حولها كما وإن كان مائعا فلا يقرب كما تقدم في المثل نعم أحسن الله عليك قال وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة وكذا جميع أجزائها وفضلاتها لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغه ماء وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه والرجس النجس نعم لما ذكر أن الهرة وما دونها من الخلقة من جميع الحيوانات طاهرة بين النجس من الحيوانات فقال وسباع البهائم والطير سباع البهائم والطير سباع البهائم مثل الذئب وأيضا الفهد والنمل والأسد وسباع الطير مثل الصقر والنسر التي هي أكبر من الهر خلق هذا السباع وأيضا الحمار الأهلي والأهلي يعني الذي يعني نوع طبعا هو نوع ما هو نفس الحمار يمكن أن يكون وحشيا، لا، الحمار في نوع أهلي وفي نوع متوحش يعني يصاب. فيه حمر عربية معروفة كانت قديما وقلت الآن، لا تكاد توجد أو ما توجد، والحمار المخطط الوحشي. يقول الحمار الأهلي هذا نجس، والبغل منه يعني البغل المتولد منه، البغل الذي يعني يتولد منه، فهذه كلها نجسة. أما البغل الذي تولد من الحمار الوحشي فهذا طاهر، لأن الحمار الوحشي طاهر، فالبغل منه طاهر. ثم ذكر أن جميع أجزائها وفضلاتها كذلك، أن جميع أجزائها وفضلاتها كذلك نجسة، واستدل بحديث بئر مضاعة وهو حديث صحيح، وفيه إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. وأيضا في حديث الحمر فإنها رجس في حديث أنس في الصحيح. شيخنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم شيخنا، الحين الحمير اللي عندنا نشوف هي أهلية ولا وحشية؟ لا، هذه كلها أهلية، الوحشي ما يكاد يوجد يعني، مو المخطوط عليه. نعم المخطوط هذا نوع، بس هذا ما هو معروف في العرب، في نوع يعني شبيه بالحمر، هذه الأهلية شبيه لكن حجمه أصغر وأسرع. هذا موجود كان، الآن ما يكاد يوجد، لكن يعني أنا رأيت له صور قديمة موجودة، يمكن اللي ينظر لها في الإنترنت موجودة، الظاهر وجدوها مثل على يعني على الصور اللي كانت ترسم في الأندلس وفي غيرها. فالحمر هذه قريبة من، بعضهم يقول هو الوضيحي اللي كان موجود ما انقطع إلا قريب يعني، لكنها الآن منقطعة. أما هذه حمر أهملها أهلها وسكنت في البر وسكنت في الجبال، هذه ما تحلها. لكن كيف أعرف أنه وحشي يعني متحول متوحش بالطبع يعني؟ لا لا لا، الحمار الأهلي نوع كامل مختلف، يعني ما تفرق مثلا بين بقر الوحش وبين البقر الموجودة في البيوت. ألا أي مثله، في حمر وحش ما هو ساكنة بالبر، لا يمكن أحد يأخذ في بستانه ويجعلها في بستانه يعني تتوالد، لكن الآن ما تكاد توجد يعني ما تعرف الآن في الحقيقة. أما الموجود الآن عندنا الآن اللي تمتلي البر، وهذه كلها حمر أهلية محرمة الأكل، يعني هذه أهلها تركوها فلجأت إلى الجبال. بارك الله جزاكم الله خير، جزاكم الله خير يا شيخ، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.